خمسة. تعود لنا يا شرف. أول الإخلاص. نعم. يعزم على أن يندم على ما فعل. نعم. أن يعزم على ألا يعود. أن نقلع قبل على عشان نخليه مرتبة. أن نقلع عما نعم. نعم. في زمن القبول. في زمن قبول التوبة. تمام. نعم. والله بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن يستشهد به. هي في شذوذ، في شذوذ أو نكارة، وهو قوله حتى يقوم أبو لبابة عريانا، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن. لا، شيخ الإسلام ذهب إلى أن قوله إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا الصحيح. الله أعلم، ما أدري عن صحة الحديث هذا، ما أدري عنه، والله ما أدري عنه، ينظر فيه. يمكن السجود، السجود المعهود يمكن، لكن على كل حال ينظر فيه الحديث. نعم شرافي. هل تحسب عليه الذنوب السابقة؟ لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد فيكون ذنبا جديدا، أما السابقة فلا. ولهذا قلنا العزم على ألا يعود، ولم نقل ألا يعود. كم نفس النوع يا شيخ؟ ولو كم نفس النوع. نعم. في إيش؟ الراجح أنه يصلى بكل آية التخويف. في إيش؟ في الزلزلة. الفقهاء استدلوا به رحمهم الله وقالوا أنه اعتمدوا عليه ولا يعود. أي نعم، على هيئة الكسوف. نعم. هنا الذين قالوا بأنها يمكن حفظها كل آية تخويف. نعم. كالصواعق والعواصف. وحسن ذلك يعني لو قال قائل القياس فيه نظر، لأن الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس تخويف، خلاف الشمس والقمر. لا، الصواعق بارك الله فيك إذا لم تسقط على أحد ما فيها تخويف. لكن لو سقطت صارت عذاب. لكن هل كل ما الصواعق تسقط على أحد؟ الصواعق كثيرة. العواصب أيضا صحيح. العواصب نقول إن هذا قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخف، وإذا صلوا جلاها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عام، العلة يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف. لأن مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار وتهدم بيوت. نعم. ها؟ أين؟ لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي فيها غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل يا الدليل لا، ما هو على أنها غير واجبة، الدليل على أنها سنة. نعم، يعني لو قال قائلها بدعة مثلا. لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنها سنة. فعل النبي هذه واحد، وغير نعم.